وتعالى. من هذه العظمة أن خلقا من خلقه وهم الملائكة يملؤون السماوات، فما هناك موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، حتى أن السماء تهتز من هذا الثقل الذي عليها، يعني مثل الشيء الذي حينما تثقل عليه فيهتز من الثقل، فهذا هو معنى قوله أطت السماء، يعني اهتزت من هذا الثقل الذي عليها، ولولا أن الله رفعها وأقامها لما قامت من هذا الذي عليها من خلق الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين عظمة خلق الله سبحانه وتعالى الذي يدل على عظمة الله عز وجل، على عظمة الله سبحانه وتعالى، مثل الحديث الآخر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أن في السماء الدنيا البيت المعمور يقابل بيته الذي في الأرض، وأنه في كل يوم يدخله 70,000 ملك ولا يخرجون منه، لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم نبه المصنف أن قوله في هذه الرواية التي أخرجها الترمذي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أخرجه أيضا البخاري ومسلم من حديث أنس، من حديث أنس، ثم استأنف حديثا آخر في بيان صفة أخرى فقال ولمسلم عن جندب مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. هذا في باب التألي على الله، أن الإنسان يقول كلاما يتحكم فيه في أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وليس هذا لأحد من الناس. وفي الحديث بيان سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله غفور يغفر لعباده الذنب ويقبل منهم التوبة، يغفر لعباده الذنوب ويقبل منهم التوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فالحديث في بيان أن الله موصوف بصفة المغفرة، وأنه في هذه المغفرة وفي هذه الرحمة لا يملك أحد أن يحجر رحمة الله أو مغفرة الله عن أحد من الناس. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع إعرابيا يقول اللهم أغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأعرابي لقد تحجرت واسعا، يعني إن مغفرة الله سبحانه وتعالى أوسع مني ومنك، تسع خلقه جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث عن أبي ذر أنه قال عن الله عز وجل، يعني حديث قدسي، قال يا عبادي لو أنكم لا تذنبون ولا تستغفرون لخلقت عبادا لي أذنبوا وأستغفروا فغفرت لهم. وجاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فرحمة الله واسعة ومغفرة الله واسعة لا يحدها حد ولا يملك أحد أن يتصرف فيها بشيء. وباب التألي على الله سبحانه وتعالى مر في كتاب التوحيد، مر في كتاب التوحيد، فلا يجوز للعبد أن يتألى على الله، يقول والله لا يغفر الله لفلان، وهذه من الأشياء الواسعة عند الناس، وبالعكس عبارات أخرى يطلقونها على الناس فيقولون والله فلان ما يستاهل، يقولوا فلان ما يستاهل، أو يقولوا والله يعني فلان هذا ربي ما راح يغفر له الله بس. هذا ما يجوز، هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى، لأن لا أحد يملك مشيئة الله وقدرة الله، ولأن سعة الله ومغفرة الله واسعة تسع كل من يستغفر له وكل من يتوب إليه سبحانه وتعالى. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مما أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. هذا الحديث فيه بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن من صفات الفعل لله عز وجل أن يعاقب على الذنوب، أن يعاقب على الذنوب. والأصل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومراد المصنف هنا إثبات أن من صفات الله صفة الرحمة وصفة العقاب، فالله موصوف بأنه رحمن رحيم، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة رحمة عامة وسعت كل شيء، حتى الكافر تشمله هذه الرحمة العامة، ورحيم بالمؤمنين رحمة خاصة بالمؤمنين، فالله رحمن رحيم، رحمة عامة ورحمة خاصة. من صفات الله صفة الرحمة، من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الرحمة، وتوصف هذه الرحمة، يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة على الوجه اللائق بجلاله، على الوجه اللائق بجلاله بدون تشبيه ولا تأويل ولا تحريف، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتثبت لله الرحمة. ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق، رحمة المخلوق انكسار وتغير، وقد يصحبها نوع من العاطفة بغير حق أو بحق تختلف، لكن رحمة الله تثبتها له على الوجه على وجه الكمال بدون تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف في أول الرد على البكري، أن السلف رحمهم الله أجمعوا أنه لا يجوز للعبد أن يقول يا رحمة الله ارحميني، لا تدعو الرحمة كدعاءك لله ولا تدعو الصفة كدعاءك لله، إنما قل يا الله يا غفور يا رحيم ارحمني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تدعو الرحمة كأنها ذات مستقلة، إنما ادعو الله الموصوف بالرحمة، فقل يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا الله يا غفور يا رحيم اغفر لي، ونحو ذلك من الدعاء إذا أردت. أما أن تدعو الصفة بذاتها كأنها ذات مستقلة عن الله فتقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا رحمة ارحميني، ويا مغفر اغفر لي، هذا غير وارد. وذكر السلف وذكر ابن تيمية عن السلف أنهم كانوا يعدون هذا من الأمر الحرام الذي لا يجوز. ثم أورد المصنف رحمه الله من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا الحديث في بيان أن رحمة الله وعقاب الله قريب من العبد، وأنه لا يقربه من الرحمة ويبعده عن النار، أو لا يقربه من النار ويبعده عن الرحمة إلا رحمة الله وتوفيقه. ولذلك يقول الله سبحانه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى للعبد هي التي توفقه إلى هذا السبيل وتبعده عن هذا السبيل، والعبد يجري في قدر الله بما قدر الله له سبحانه وتعالى أن يكون عليه، فكل ميسر لما خلق له، وعليه أن يسعى في طلب رحمة الله وأن يسعى في طلب رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى في طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر دعوات وقال احفظوهن فإنهن حق، قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربني إلى حبه. هذا الدعاء من أدى التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى حفظها، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، هذه كلها أمور تقربك من رحمة الله وتبعدك عن غضب الله، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فهذه من الدعوات التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من الدعوات الطيبات المباركات التي علمنا الرسول إياها وطلب منا أن نحفظها لكي تكون سبيلا لنا في تقريبنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد دلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري راوي الحديث: لئلا يتكل أحد ولا ييأس. أخرجه البخاري ومسلم أخرجاه. أقول هذا الحديث فيه بيان، فيه بيان أن الإنسان ينال أسباب رحمة الله ومغفرة الله بالأعمال الصالحة ولو في البهائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطب أجر، في كل ذات كبد رطب أجر. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيء. وذكر أن امرأة أو أن رجلا دخل، أن امرأة دخلت الجنة في هرة في كلب، وامرأة دخلت النار في هرة. هذه المرأة البغي يعني زانية من بني إسرائيل كانت تلبس الموق. الموق، الموق مثل هذا الذي يلبسه رجال المطافي، تكرمون، الخف طويل العنق الذي يصل إلى نصف الساق، هذا هو الموق، هذا هو الموق. الموق مثل الخف أزود، عنقه أزود إلى منتصف الساق، ويكون عادة من الجلد. فأخرجت موقها وجعلته كالدلو فأسقطته في البئر وحملت من هذا الماء وأسقط الكلب. فكان هذا العمل منها خالصا لله، رحمت هذا الكلب البهيم فرحمها الله وغفر لها. وأخرى حبست هرة، حيوان بهيم حبسته، لم تضربه لم تقتله فقط حبسته ولم تهتم بأمره، جعلته في دارها محبوس بلا أكل وبلا شرب حتى مات، لم تتركه يأكل من خشاش الأرض من الفضلات التي تكون في الأرض، لم تتركه، إنما جعلته في دارها حتى مات. فكان هذا العمل السيء سبب فإنها وقعت في عذاب الله وفي نار الله سبحانه وتعالى، وقعت في هذا العذاب بسبب هذا العمل. أراد المصنف بهذا والله أعلم أن يرشد إلى الأسباب التي ينال العبد بها رضوان الله ورحمة الله، فعل الخيرات وترك المنكرات، وإلى السبب الذي يوقع العبد في غضب الله وعذاب الله أن يفعل المنكرات ولو في البهائم، وأن يؤذي ولو البهائم، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة النبي من الأنبياء الذي نام تحت شجرة، فجاءت نملة فقرصت، فلما قام هذا النبي من الأنبياء بسبب قرصة النملة أتى إلى مدينة للنمل أو محل للنمل فحرقه، فنزل إليه الملك يعاتبه، قال: هل لا نملة مكان النملة التي قرصت؟ فإن هذه أمة من الأمم، هذا معنى الحديث، إن هذه أمة من الأمم، فنهاها أن يتعدى حتى ولو مع البهائم، حتى ولو مع البهائم. فكذا نقول على العبد أن يحرص على العمل الصالح وأن يسأل الله أن يلهمه العمل الصالح. فاسأل الله أن يلهمك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يرزقك حب المساكين، فإن حب المساكين ورحمتهم من الأسباب التي تجعل الإنسان رحيم قريب من الطاعة بعيد عن المعصية. لا تحقر شيء، لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، واتقوا النار ولو بشق تمرة. خلاص. ثم أرشد إلى الأعمال التي يقع فيها العبد في غضب الله وعذاب الله ونار الله. كيف يكون هذا؟ بأن يعمل الإنسان الأعمال السيئة ولو مع البهائم، فأن تقتل بهيمة بغير وجه حق تسأل عن ذلك يوم القيامة، ويكون هذا سبب من أسباب العقوبة. وقد جاء في الحديث أن الذي يلهو بالصيد ويصيد الطير لا يأكله ولا يتركه يأتي يوم القيامة والطير حاجه أمام الله ويقول يا رب سل عبدك فلان لما قتلني، فإنه لم يأكلني ولم يتركني، لما قتلني؟ وهو طير، وهو طير. ولذلك جاء في الحديث من تبع الصيد غفل، من تبع الصيد غفل أو لها. لما؟ لأنه قد يدخل في هذه الرواية حتى يصل إلى أمر يؤدي إلى قتل الحيوان بغير وجه حق، بغير وجه حق. لا هي آذتك ولا هي تعرضتك، والله أباح لك أن تأكل، أن تأكل، أن تأكل منها إذا احتجت. فإذا تقتلها فقط من أجل لذة القتل هذا أيضا لا يجوز. فالإنسان عليه أن يجتنب من الأعمال ما قد يكون سببا في دخوله تحت عذاب الله بالنار. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل سكلتك أمك يا معاذ أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. إذن الإنسان عليه أن يتقي الله حتى في كلامه وتصرفاته. ورب رجل يقول كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ثم أورد المصنف رحمه الله قول الزهري قال لئلا يتكل أحد ولا ييأس. إيش معنى هذا الكلام؟ قال هذا الحديث وهذا الحديث يبين سعة رحمة الله ويبين غضب الله. فالإنسان عليه أن يعمل من الصالحات لكن لا يتكل ولا يأمن مكر الله، وعليه أن يحذر السيئات ولا ييأس. لا ييأس، لا يقول أنا أعمل أعمال سيئة والله ما يرح يتقبل مني، الله تقبل من زانية ورحمها بهذا العمل وهي زانية بغي، فلا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله ولا تغتر ولا تأمن مكر الله. ولذلك يقول بعض أهل العلم يقول المؤمن ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، وبعضهم يعبر يقول يقول الخوف والرجاء جناحان يطيران بالمؤمن إلى رضوان الله، أن يعيش المؤمن بين الخوف وبين الرجاء. ولذلك يقول أهل العلم معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومات دخل الجنة. يقولون هذا الحديث من أحاديث الرجاء عند الوفاة، هذه عند الوفاة، من أحاديث الرجاء عند الوفاة، فيحدث بها المؤمن لكي يرجو رحمة الله وتذكر الشهادة. أما قبل هذا فينبغي أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، ينبغي أن يكون بين الخوف وبين الرجاء. لا يغلب عليه الخوف حتى ييأس ويقنط من رحمة الله، ولا يغلب عليه الرجاء حتى يستهين بطاعة الله ويقع في معاصي الله ويفعل من الأمور ما يبعده عن رضوان الله سبحانه وتعالى. قال الزهري هذا الحديث وهذا الحديث قال لئلا يتكل الناس، قال لئلا يتكل الناس، لئلا يتكل أحد ولا ييأس. وعنه عن أبي هريرة مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد البخاري. هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب، والله يتعجب، نثبت له العجب بالأمر بالصفة أو بالحالة اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فالله يعجب، وتعجبه ليس كتعجب الخلق، إنما على وجه لائق بجلاله. نثبت هذه الصفة، نثبت هذه الصفة كما أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى قوله في الحديث يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء معناه الأسرى من الكفار يأسرهم أهل الإسلام، ثم وهم في الأسر يعلمونهم الإسلام فيسلموا، فيقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي دخلوا إلى الإسلام وكان مآلهم بإذن الله إلى الجنة، وهم قد قيدوا إلى الإسلام وهم أسرى بالسلاسل. فيعجب الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين في أول الأمر كفار يحاربون الإسلام وأهل الإسلام، فيقعوا في أسر أهل الإسلام ويربطوا بالسلاسل ويؤسرون، ثم في الأسر يسلم، فيكون حاله كمن قيد إلى الجنة بالسلاسل، قيد إلى الجنة بالسلاسل. قالوا هذا في الأسرى يسلمون، فهم دخلوا في الإسلام وهم أسرى في سلاسلهم، وكانوا قبل ذلك كفار يحاربون أهل الإسلام. والمقصود هنا إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. ثم أورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. ما أحد أصبر على الأذى من الله، فالله من صفاته أنه يصبر على عباده، ومن أسمائه أنه الصبور، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الصبور، فالله يصبر، وهذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله. والصبر من العبد هو حبس النفس على الطاعة أمام داعي الهوى والشهوة. الصبر من العبد، ما تعريف الصبر؟ قال العلماء: الصبر هو حبس النفس على الطاعة، حبس النفس على الطاعة أمام داعي الهوى والشهوة، أمام داعي الهوى والشهوة. أما لله عز وجل فتقول: الله يصبر، يعني يمنع عن عبده عقابه وقد فعل من الذنب ما يجعله مستحقا لعقابه، رحمة بهذا العبد بمشيئته وقدرته، بمشيئته سبحانه وقدرته. ونثبت هذا الوصف على اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت هذا الوصف لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، نقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي، عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل. الحديث، هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن الله موصوف بأنه يحب، وهذه صفة كسائر الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى، تثبت لله سبحانه وتعالى. فالله يحب من عباده الصالحين، فالله يحب من عباده الصالحين، ويحب العمل الصالح. وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترض والله يغار على عمله الصالح وعلى الطاعة، يغار على العمل الصالح وعلى الطاعة، ويغار أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. فالله يوصف بهذا الوصف، الله يوصف بهذا الوصف، وليست محبة الله كمحبة الخلق، لأن محبة الخلق فيها نقص، فيها نقص. وقد جاء في الحديث: حبك الشيء يعمي ويصن، حبك الشيء يعمي ويصن. والمحب يتغاضى عن العيوب ولا ينظر إلا إلى ما يحب، والله حبه يثبت له الحب، يثبت له هذه الصفة على وجه الكمال اللائق بجلاله بدون تشبيه ولا تحريف. نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا يتعلق بما يضعه الله سبحانه وتعالى من القبول للناس، لبعض الناس، يقول: إن الله إذا أحب عبدا، ومتى يحب الله هذا العبد؟ متى يحب الله هذا العبد؟ يحب الله هذا العبد إذا كان على عمل صالح مخلص لله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا آذنته بحرب. من هو الولي؟ كل مسلم ولي، كل مسلم ولي، والناس تفاوتون في درجة الولاية بحسب أعمالهم الصالحة وبحسب استجابتهم وطاعتهم أو تقصيرهم عدم امتثالهم. فكل مسلم ولي، لكن من الناس في الولاية في درجة عليا، ومن الناس في الولاية في درجة سفلى. فكأن معنى هذا الحديث: من عادى لي مسلما فقد آذنته بحرب، من عاد المسلم فقد آذنته بحرب، هذا معنى هذا الحديث. كل مسلم ولي، وهذا نص عبارة في الصحاوية: وكل مسلم ولي. الرسول يقول، قال الله تعالى: من عاد لي وليا آذنته بحرب. خلاص، هيا الآن كيف يتقرب العبد إلى الله ويدخل في محبة الله ويحبه الله؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما أفترض. فإذا أحببته، إذن تقربك إلى الله بالعمل الصالح وامتثالك لله بالعمل الصالح وإكثارك من العمل الصالح سبب من أسباب محبة الله لك. المصنف رحمه الله عطف على الحديث الأول، حديث: من عاد لي وليا، ليبين كيف تكون محبة الله لهذا العبد، وأن هذه المحبة إنما تكون من الله للعبد بعمله الصالح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الإكثار من النوافل سبب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسير عليها. إيش يعني؟ يعني أحفظه، يعني أحفظه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. إيش يعني كنت عينه ويده؟ يعني يحفظه. ذكر عن بعض الشيوخ الكبار في السن أنه كان ماشيا على ضفة نهر، فإذا غريق وسط النهر يستفزع بالناس، فخلع الرجل ثيابه ودخل إلى النهر وأعاده وأنقذ هذا الرجل الذي كاد يغرق. فالناس استعجبوا، الشباب خافوا أن يخوضوا غمار النهر ويصلوا إلى تلك المنطقة ويعيدوه، وهذا رجل كبير، وقالوا: يا شيخ، من أين لك أنك استطعت فعل هذا؟ قال: هي حواسنا، حفظنا الله فيها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، فحفظها الله لنا في الكبر. إذن قوله: كنت عينه التي يبصر بها، وقدمه التي، ويده، يعني أني أحفظه في عينه وفي يده وفي قدمه، أحفظه فيها، فلا يقع إلا فيما هو خير وإلا فيما هو معروف، أبارك له في هذه الأمور وأحفظه فيها، فما يعود يبصر إلا بنور الله. وقد جاء في الحديث، وهو حديث ورد بعدة طرق، ضعيفة ولكن إسناده يتقوى بهذا التعدد ويصل لمرتبة الحسن لغيره. قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا الحديث أورد الشوكاني في الفوائد المجموعة. وبعد البحث والنظر تبين له أن الحديث في مرتبة الحسن لغيره. قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا من معاني كنت عينه التي يبصر بها، فإن الله يحفظه في عينه، وإذا حفظ العين عن محارم الله قويت فيها أمور أخرى، تقوى فيها البصيرة وتقوى فيها الفراسة وتقوى فيها أشياء أخرى كثيرة. وانظروا ما كتبه ابن قيم الجوزية في آثار حفظ البصر عن محارم الله في الجواب الكافي وفي الفوائد، ذكر آثار كثيرة لحفظ البصر عن محارم الله. قال كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وقدمه التي يسير بها، يعني أن الله يحفظه في جميع حواسه، فما يعود يمشي إلا في رضوان الله وفي طاعة الله، ويوفقه ويسدده ويهديه إلى طريقه وسبيله سبحانه وتعالى. خلاص. فالرسول يذكر يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبرائيل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا سر إنكم تشوفوا بعض الناس مقبولين عند الكل، ولا أزكي على الله أحد، اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته في عليين، من الناس الذين رأينا فيهم ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه مقبول عند الموافق وعند المخالف. الصوفية يحترموه ويجلوه ويبجلوه، الأشاعرة يحترموه ويجلوه ويبجلوه، المتكلمون يحترموه ويجلوه ويبجلوه، وعنده كلمته وعندهم كلمته فصل. من الناس الذين رأينا علامات القبول لهم من العلماء السابقين أئمة كثر، أئمة كثر، لكن من أكثر الناس رأيناه مقبولا عند الناس من المتقدمين النووي، ابن القيم، علامات القبول تجدونها، مؤلفات الناس كلها يطلبوها، كتابات الناس كلها مقبولة عندهم، إيش ما كانت اتجاهاتهم يقبلوا كلام النووي، يقبلوا كلام ابن قيم الجوزية، وضع له قبول بين الناس، بين الموافق والمخالف يقبلوا كلام هذا الرجل. ابن كثير له قبول عند الناس، عجيب، تاجر، تقول كيف هذا أمر من الله، هذا أمر من الله، وهذه من بشرى المؤمن، من بشرى المؤمن. وهكذا أئمة كثر، أئمة كثر، أئمة كثر وضع لهم القبول في الأرض. ويعني القبول أمر من الله عز وجل يجعله للعباد، أمر من الله عز وجل يجعله للعباد، سببه العمل الصالح، سببه أن الإنسان ما بينه وبين الله معمور، كما قال الشاعر ليس كتحلو والحياة مريرة، ليس كترضى والأنام غضاب، ليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. تجد هذا الرجل يأنس بالله، يأنس بذكر الله، يأنس بطاعة الله، يكثر من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تجعل له أثر طيب في قلوب الناس بفضل الله، وهو يعملها لا تقربا للناس إنما يعملها لوجه الله سبحانه وتعالى، فتجده مقبول، تجد الناس يعني كلمة لا يردونها، وتجدهم يفرحون به ويقبلونه، وإذا رؤي ذكر الله، وإذا رؤي ذكر الله. مثل هذا الرجل وضع له القبول في الدنيا، فيوضع له القبول، وهذا القبول من أهم أسبابه، من أهم أسبابه العمل الصالح والإكثار من النوافل، الإكثار من نوافل الصلاة، الإكثار من نوافل الصوم، الإكثار من نوافل الحج والعمرة، الإكثار من ذكر الله، هذه كلها مما تزيد في محبة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف حديث في إثبات صفة الرؤية أن الله يرى يوم القيامة، فقال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الجماعة. أقول هذا الحديث فيه بيان أن الله يرى وأن رؤيتك لله لا يزاحمك فيها أحد ولا يغطي الله عنك أحد إذا أراد الله أنك ترى كما يرى القمر. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المشبه بالمشبه إنما رؤية كرؤية ترى الله كما ترى القمر. الدنيا لو اجتمعت كلها في ساعات واحد ينظر للقمر هل أحد يزاحم الثاني في رؤية القمر؟ فيمكنك أن ترى والله ترى ولله المثل الأعلى. فالرؤية شبهها الرسول بالرؤية لكن لم يشبه الله بالقمر. فأنت سترى الله على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من هذه الرؤية ما يلزم من رؤية المخلوقات فأنت سترى الله على كيفية وعلى صفة يعلمها الله. كيف منع سترى الله؟ أخبرك الرسول بهذا كما ترى القمر لا تضام في رؤيته يعني لا تزاحم ولا تنقص رؤيتك إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا لاحظوا قضية الرؤية ربطها بعمل صالح وهي المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كلمة الحرب يعني يوم القيامة أو بما يسلطه الله في الدنيا إذا ما آذى المسلم المسلم بما يسلطه الله في الدنيا على العبد من عقوبة. إذن الأمر بمشيئة الله وليس المراد بالحرب يعني أنك إذا رأيت مسلم يآذي مسلم تروح تحاربه وتقاتله لا هذا مثل قوله تعالى في آكل الربا الآية التي في آخر سورة البقرة فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليس معنى الآية أنك تروح تحاربهم في الدنيا لا إنما كما قال ابن عباس يوم القيامة يقال لآكل الربا قم وقاتل فإنك حاربت الله بأكلك للربا في الدنيا هذا يوم القيامة. فليس معنى هذا الحديث من عاد لي فقد آذنته بحرب يعني أنك إذا رأيت مسلم يأكل الربا أو رأيت مسلم يؤذي مسلم أنك تروح تحاربه وتقاتله لا لا هذا ليس إليك كفرد من أفراد الأمة المسلمة ليس إليك هذا إلى الله وإلى ولي الأمر. إذا رأى أن هذا آكل الربا أمره ظاهر فإنه يستثيبه من ترك من أكل الربا فإن تاب وإلا قتله. ثم يوم القيامة أمره في حرب مع الله كما ذكر الله عز وجل. مقصود هذا الحديث أن الذي يؤذي المسلم فإن الله خصيمه يوم القيامة من عادى لي وليا آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترض من أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. خلاص. ثم أورد صفة من صفات الله قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث فيه إثبات صفة التردد وأهل السنة في إثباتها على قولين من أهل العلم من لا يثبتها صفة ومن أهل العلم من يثبتها أنها صفة وظهر الحديث أنها صفة من صفات الفعل تثبت لله. ما هو معناها؟ نقول التردد ليس كتردد العبد المخلوق أنه يجهل عواقب الأمر ما يدري هذا الأمر على إيش. والتردد في العبد نقص في العلم ونقص في القدرة والإرادة صح ولا لا؟ لكن تردد الله ليس كتردد العبد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى التردد، معنى ما ذكره في تمام الحديث، قال يكره الموت وأكره مساءته أو مساءته، أن يكره أن أسيء إليه. هذا وجه التردد، أنه يكره الموت وأكره مساءته، بمعنى أن جعلت الموت سنة كونية للعبد، لا بد أن يموت في الدنيا وهو يكرهه، فأنا أتردد بمعنى أكره مساءته، أكره مساءته في هذا الذي يستاء منه، أكره هذه المساءة، لكن سنتي نافذة، لكن سنتي نافذة. هذا معنى التردد، فليس فيه معنى النقص من جهة نقص العلم أو نقص القدرة والإرادة، لا، إنما معناه هذا هو معنى، فهذا هو معنى صفة التردد في الله عز وجل. طبعا الحديث فيه تكرار لما سبق من إثبات صفة الكره لله، الله يكره ويبغض، الله يكره، الله يكره، والله يحارب من عاد وليه ومن أكل الربا، من عاد وليا من أوليائه ومن أكل الربا، صح ولا لا؟ فهذه صفات نثبتها لله على الوجه اللائق بجلاله. أيضا في رواية من رواية هذا الحديث قال وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. من أهل العلم من قال لا نثبت صفة، ومن أهل العلم من قال لا مانع من إثبات الصفة على الوجه اللائق بجلاله، على الوجه اللائق بجلاله، ما ندري كيف، لكن الرسول أخبر بذلك، نحن نصدق ونؤمن بما أخبر به الرسول على الوجه اللائق بجلاله. إذا أثبتنا سمع للعبد سمع لله، وقلنا سمع الله ليس كسمع العبد، وأثبتنا وجود لله ليس كوجود العبد، فلنثبت لله مشي وهرولة وسعي على الوجه اللائق بجلاله، ما المانع من ذلك؟ كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من صفات الفعل، وهي من صفات الفعل. بقيت نقطة تتعلق بهذا الحديث، أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل حدوث الصفة بالنسبة للعبد، فالعبد إذا كان على طاعة يحبه الله، فإذا ترك الطاعة وفعل المعصية إيش؟ يكرهه الله. فقد يأتي وقت يكون العبد مكروه عند الله، وقد يأتي وقت يكون العبد محبوب عند الله سبحانه وتعالى. أهل البدع، أهل البدع لأنهم شبهوا صفة الله بصفة المخلوق، يقولوا إذا أراد الله لهذا العبد أن يكون على عمل صالح فهو يحبه من البداية، وإن كان على عمل صالح سيء غير صالح، وهذا خلاف قول أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يقولون العبد إذا كان في المعصية قبل أن يتوب فهو إيش؟ يكرهه الله، فإذا تاب وأناب وعمل الطاعة أحبه الله. ويقولون لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك تجدد الصفة، لأننا نقول صفة الله سبحانه وتعالى الله موصوف بها وهي متعلقة بإرادته ومشيئته، وأخبرنا أن هذه الصفة متعلقة بالعبد بحسب ما يعمله من العمل الصالح. ولذلك في هذا الحديث يفيد أن العبد يزداد في الحب وقد يقل، من عاد لي وليا أذنته بحرب، فإذا ترك معاداة الولي لم يؤذن بحرب، فإذا تقرب إلى الله بفعل الطاعات أحبه الله، فإذا أكثر من فعل النوافل زاد أمره عند الله، بخلاف أهل البدعة يرون أن الصفة تثبت قديمة وتعلقها بالعبد قديم، فإذا أراد الله أن يختم على العبد بأنه على العمل الصالح فهو محبوب حتى في الوقت الذي كان فيه، يعني عندهم مثلا أن عمر بن الخطاب الله يحبه من يوم ما كان كافر يعبد الأصنام، لأن الله ختم له بأنه على الإسلام، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. الحديث الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول، وصفة النزول ثابتة لله سبحانه وتعالى بأحاديث كثيرة أوصلها بعض أهل العلم إلى حد التواتر. فالله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. كيف نزوله؟ الله أعلم. هل إذا نزل يخلو منه العرش؟ الله أعلم. هل نزوله إذا نزل تكون السماوات فوقه؟ الله أعلم. نحن نثبت لله نزول كما أخبر به الرسول، ونثبت أن الله مستوي على عرشه فوق السماوات، ونثبت أن الله في جهة العلو لا يعلو عليه شيء، هو ينزل. كيف ينزل؟ الله أعلم. ينزل في كل ليلة، ينزل في كل ليلة. طيب الليل لا يخلو من الأرض، فهل الله معناه في نزول مستمر؟ نقول لا، هذا حد علمنا يا بشر، حد أمرنا الخلق، نحن الخلق. لكن لله نزول في كل ليلة ليس كنزول الخلق، لا يلزم منه من اللوازم ما يلزم من النزول في لوازم لوازم النزول عند الخلق. فلا يخلو منه العرش، ولا تكون السماء فوقه سبحانه وتعالى. نثبت نزول لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله، فهذا مما ينبغي أن نثبته لله عز وجل، لأن الرسول أخبر به صلى الله عليه وسلم. متى يكون هذا النزول؟ أخبر الرسول أنه يكون في ثلث الليل الأخير، وفي بعض الروايات في نصف الليل الأخير. بعض أهل العلم جمع بين الروايات، قال هذا بحسب طول الليل وقصره. فإذا كان الليل طويل كان النزول في الثلث الأخير، إذا كان الليل قصير كان الليل النزول في النصف، في نصف الليل، في نصف الليل. وبعض أهل العلم قال القضية تختلف، فالحساب في النزول في الحساب في الليل، إذا قلنا نصف الليل قد يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإذا قلنا ثلث الليل قد يكون من الحساب من غروب الشمس إلى الشروق، إلى ساعة الشروق، الشروق انتشار الضوء في الدنيا، امتلاء الدنيا بالضوء. قد يكون كذا وقد يكون كذا. عموما يعني الله الرسول أخبر أن الله ينزل، وأن نزوله يكون في الليل، وأنه إما يكون في ثلث الليل أو في نصف الليل على اختلاف الروايات في ذلك. نحن نثبت لله عز وجل ذلك على الوجه اللائق بجلاله. ثم أورد عن أبي موسى الأشعري قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أقول هذا الحديث فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن حجابه الكبرياء، وأن هذه الكبرياء حجاب يحجب الناس الخلق عن رؤية الله، كما يحجب الرداء الذي يلبسه البشر جسم الإنسان وعورة الإنسان عن أن يراها الآخر. طب هل يلزم من هذا الرداء أن يكون هناك أكتاف، أن يكون هناك كذا على صفة البشر؟ نقول لا، من أثبت هذا فقد شبه الله بالخلق. نحن نثبت أن لله رداء من الكبرياء، كما جاء في الحديث الآخر العزة إيش؟ الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نزعني فيهما نزعته. خلاص، فنحن نثبت لله ذلك، وليس معنى إثبات الرداء أو الإزار إثباتهما بالمعنى الذي عند البشر. طب ما معناهما؟ أنهما معناهما أنهما مثل الرداء الذي يلبسه البشر، يحجبان الله عن الخلق، فحجابه الكبرياء لا يراه الخلق إلا إذا أراد الله عز وجل أن يروه، إلا إذا أراد الله عز وجل أن يروه. وأهل الجنة يرون الله في يوم المزيد، في يوم المزيد يراهم الله، يرون الله سبحانه وتعالى. هذا الباب هذا آخر حديث فيه، وكلها أحاديث كما ترون تتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، وأطال المصنف فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات كما صنع في كتاب التوحيد، فإنه ختم كتاب التوحيد بأحاديث وأبواب كثيرة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد إما توحيد ربوبية أو توحيد ألوهية أو توحيد أسماء وصفات، والعبد ينبغي أن يعرف الله بهذه الأنواع الثلاثة، يعرف الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.